إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن المسلم ذو عزة وكرامة، عزته يستمدها من عزة الله جل وعلا الذي آمن بي ربا وإله معبودا. وقد ذكر الله في كتاب موضعين العزة لأهل الإسلام، فقال عن المنافقين لما قالوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولما قال قائمهم: فإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، قال الله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالمؤمن عزيز بدينه، قوي بإيمانه، لا يرضى بالذل والهوان، بل يدافع عن دينه قد استطاعته ويحمي دينه وأمته من كل سوء. وقد جمع الله لهذا الإيمان بين الرحمة وبين الغلظة على الأعداء، فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم بما يتراحمون، متعاطفون، متعاونون، وعلى غيرهم من الأعداء الذين يريدون لذلهم أقوياء أشداء. أيها المسلم، إن الأمة الإسلامية واجب عليها أن تشعر بأن أعداءها باليوم أعداء بالأمس هم أعداءها باليوم، وأن الواجب عليها أن تجتمع كلمتها وأن يتحد صفوفها وأن يكون بين مشورة في كل أمورهم ليتخلصوا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين. إن اجتماع الأمة وتفاهمها وتعاونها بما بينها وتحذيرها من الخلايا المتفاسدة الذين هم يحمي الشر والبلاء على الإسلام ويستترون بهؤلاء المجرمين، جعلوا ستارا لهم هم يعملوا ورائهم ويخططون لهم، وهذه الفئة الجاهلة تنفذ ما أمرت به من غير علم ولا رؤية ولا بصيرة. أيها المسلم، أهل الإسلام على كرامة وحسن جوار ورحمة وإحسان وعطف، لا يظلم عندهم أحد ولا يعزى على أحد، بل كل من عنده مكرم ومحترم ما دام لهم لاجل الطريق المستقيم، لكنه لا يرى بالذل والهوان ولا يرى بالذل والهوان، بل يدافعون عن دينهم وعن بلادهم وعن أمتهم دفاعا شرعيا خالصا لله. إن الله يدافع الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لا بد من استعداد وأخذ الحقل، وقل يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم عندما يطغى الطغيان جدا، وعندما لا تقل يقبلها النصح الناصح ولا توجيها الموجه، وإنهم يجوا في طغيان يعمهون وتمادوا في ضلالهم وطغيان وفسادهم. دمروا المساجد، قتلوا المصلين، أغلقوا دور العلم، فعلوا من الأفعال الإجرامية ما يدل على شرهم وسوء معتقدهم وطويتهم، وأن ما فعلوه دليل على الشر المتأصل في نفوسهم، ومن ورائهم أعداء الأمة المتأصل في نفوسهم منذ القدم، يرون أن الإسلامية سلبت سلطتها وظلمها وعدوانها، فجدوا واجتهدوا في التوالي وراء أولئك المجرمين الظالمين المفسدين ليسلموا دينها وأمتها. ولكن أمة الإسلام ذات وعي وانتباه وحرص وللهم على كل ما يحب الأمن والاستقرار في هذه البلاد، فأعداؤنا الذين يسلطوا علينا من غير شيء يجعلهم منا، ولكن الحقد الذي يحملونه ضد الأمة الإسلامية من أعدائهم أعداء الأمة، أعداء أمة دينها وأعداء العرب لعروبتهم ولدينهم أولا ثم لعروبة ثانيا، هؤلاء الأعداء يستترون وراء أي دينها. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من قتل دون دم هو شهيد، ومن قتل دون مال هو شهيد، ومن قتل دون دينه هو شهيد، ومن قتل دون أهله هو شهيد. شهادة شرف وسام شرف وعز لمن قتل دونه ودون دينه ودون دمه ودون ماله ودون أهله، لأنه لا يجوز أن يستسلم لأهل الشر والبلاء، بل يدل قوة وأبية ومنعة لا يعطي الدم بدينه، بل يدافع عن دينه، عن أمته، عن أرضه، دفاع الحق ودفاع المشروع. إن أمتنا ولله الحمد لا يضم أحد في داره في بلادها، من جاءنا دخل آمنا مطمئنا معترم الدم والمال والعرض. لكن عندما يتم الطغيان ويستمر الشر والبلاء فلا بد من قمع الفساد والأخذ على أيديهم وعدم تمكين مما يعلمون، لأن هذه الفئة المجرمة لو تركت وشأنها لأضرت الأمة وألغت حدودها وضيقت الحناق عليها، فلا بد من التسلم من أخذ على أيديهم. إذا ماذا لكم هذه البلاد العظيمة المباركة من أخذ على أيدي السفهاء وتأديبهم للمجرمين؟ عمل مشروع وأمر مطلوب وعمل مهم ودليل واضح على وعي الأمة ووعيها ومعرفتها بالتعامل مع الأعداء أين كانت. لم يكن منا عذر لآخرنا، ولكن لا نرضى بالإهانة، لا نرضى بالظل والهوان، لا نرضى بمجرمين فاسدين يتسترون بأمة وأساتذة. هؤلاء الفرس الذين هم وجه صالح الأمة والذين يحاولون الرضا بالأمة ويتخذون أشخاصا ذا شهادة وقلة علم ومعرفة ربهم على أفكار سيئة وأخلاق قبيحة يريدون بهم أن يضروا بأمتنا. هذا البلاد المباركة التي هي مأوى الحرمين الشريفين مهبط الوحي، ينظر المسلمون نظر الاحترام والإسلام ويعلمون أن تصرفاتها كلها تصرفات حكيمة لا تنطلق من هوى وعواطف ولكن من دين وعقيدة. وإباء هذه البلاد المباركة تحمل الحرمين الشريف توفيق الله لها، فإذا ترضى بالذل والهوان تحسن وتبذل وتبني وتبرض وتعطي، لكن عندما يسر المجرم وعندما لا ينفع فيه إكرام ولا نصيحة ولا توجيه فلا بد من قوة تردع الظالمين وتقضي على المسلمين وتوقف المسلمين عند حدهم. إذا فتصرف حكومة تصرف في محله وفي موقعه، فجزاهم الله عما قدموا خيرا. ونحن نخاطب أبا إخواننا إخوان جنود الغواصر نقول لهم نشكركم على فعلكم الطيب ونسأل لكم التوفيق ونشد على أيديكم، فأنتم جنود الإسلام وقواتهم الإسلام، فجاهدوا وقاتلوا أعداء الله بإخلاص وعزيمة وصدق. فإن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ولا وجاء اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إن كل مسلم البلد يرى أن أمنها البلد مسؤولية من كل مسلم يرى أمنه واستقراره. هذا بلد ضم في جنبتيه ملايين المسلمين وبلد كثيرا في مسلم الإسلامية وإعادة الدرجة الإسلامية وغير ذلك، لكن قبضه وإحسانه وجميع أفعاله لهذه الفئة الباغية الضالة المضلة المجرمة التي لا دين لها لا خلق لها لا قوة لها. محمد الإنسان بالأرض الله يقول والله لا يحب الفساد، فالفساد في الأرض بسبب ما قال الله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسفك فيها ويسفك الدماء، فدل على أن سفك الدماء إفساد في الأرض. وهؤلاء قتلوا المصلين في مساجدهم، أغلقوا دور العلم، هدموا المناير، فعلوا أفعالا مجرمة تدل على ما وراء الغيظ والكره للإسلام وأهله. فتلك العقوبة التي وقعت على هؤلاء إنما وقعت كفا للشر وتأديبا للعصاة وردعا للمجرمين وإشعارهم بأن الأمة ولله لا تفوية منيعة متحدة مجتمعة كلمة تنطلق. طلب من طلب الله من طلب الدين من طلب الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيا إخواني لنكن على وصف من أمرنا ولنعلم أن هذا عدو لنا لديننا لأمننا لاستقرارنا لسياستنا لخيرنا. ولكن ولله هيا الله القلوب الثابتة ورجال الصادقين فدعوا المسلمين عن جرمهم عن جرمهم وباشروا بأنفسهم هاربوا وأولوا وأعطوا المسلم درسا لا ينسى بأن الأمة الأزيقرة منتبهة مهتمة بأمر دينها لا ترضى بالذل والهوان هي في موضع الإكرام والإسلام موجودة وفي موضع الدفاع عن العقيدة وعن الأرض وعن الأمة موجودة لا ترضى بالذل والهوان بل تدافع عن دينها وعن أمتها وعن عقيدتها وأخلاقها وقيمها. فما وقع من التصرفات من الدولة إنه مصر حكيم ولله يؤيده المسلمين جميعا وقد جاء التأييد من جميع المسلمين كلهم داخلا وخارجا أيدوا هذه تصرفاتها وعلموا أن تصرفاتها تصرفات حكيمة جاءت لوقتها لرجع هؤلاء المسلمين واستئصال شفتهم والقضاء على شتمهم وطغيانهم. فإنها بيئات فاسدة وخلية مضارة متى ما تركت سلف الجسد كله ومتى ما قطع الأرض الفاسد سلم الجسد كله من هذا الظلم. فيا إخواني اتقوا الله بأنفسكم واشكروا نعمة الله عليكم واحذروا الإشاعات الباطلة والأراجيب والأكاذيب وقوة تلقوا أخبار الأمة إلى الأخبار من مصادر موثوقة ودمروا أقوال القائلين وافتراء الكاذبين الذين يبتون بعض الأمة ويصورون أهل الشر والفساد بأنهم دعاة تحرير ودعاة الإصلاح. لا وربي دعاة فساد ما جاءوا ليصلحوا ولا جاءوا لينفعوا جاءوا ليضروا ويسيئوا ويفسدوا ويحاربوا الدين والأخلاق والعقيدة. فيا إخواني باليمن والسعيد اتقوا الله بأنفسكم واحمدوا الله أن هيأ لهم هذه الدولة من رد عنكم ظلم الظالمين وأزال عنكم هذا كابوس الضار المؤذي الجرثومة الفاسدة التي جاءت لإفساد الدين والأخلاق والقيم والفضائل. فكونوا يقظين في أمركم ولا تنخدعوا بهم ولا تزالوا يتيم بين أهل الشر والفساد. اعتصموا بحبل الله وقفوا صفا واعلنا مع التحديات فإنها بيئات مجرمة تغطي وإنها من مجرمة يستر جغراء الأعداء من الدين والعقيدة الذين يريدون نشر بعد الفارسية الظالمة الجوسية بين المسلمين. فاتقوا الله بأنفسكم يا سكان اليمن اتقوا بأنفسكم الشيء وشعب اليمن يبارك اتقوا الله بأنفسكم وقفوا صفا واحدا ودافعوا عن عقيدتكم وعن أرضكم وبلادكم وأمتكم من هذه البيئة الوجهة الضالة المضلة التي لا تنخر وإنما تريد بكم الشر والفساد. حمى الله بأنفسكم بكل سوء إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أمة الإسلام اتقوا الله حق التقوى عباد الله. الإسلام ليس يتطلع إلى الحرب وسفك الدماء بل يطلع إلى حفظ الدماء والنور حفظ الدماء والأمن والاستقرار. ولكن عندما يتعرض الإسلام والأهل إلى هذه الفتن والمصائب فلا بد من تردع المجرمين. قال الله جل وعلا وإن جنحوا للسلم لها وتوكل على الله. ولكن إذا أبى هؤلاء إلا السوء والفساد الله يقول وقاتلوهم حتى لا تفتن ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فالمعتدون والمجرمون لا بد من عقوبة راجعة ترجع إجرامهم وتوب من حدهم لأنهم إن تركوا نشروا ظلمهم وضلالهم وفسادهم وأفسدوا البلاد والعباد. وإذا أخذ على أيديهم ردوا عن إجرامهم صلحتهم واستقامت. فنحمد الله ونثني عليه أن هيأ لها الأمة قيادة حكيمة